طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في برنامج دينا قيما ومع صحبة عالم جليل ومرب قدير الدكتور عمر عبد الكافي، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه. والموضوع اليوم العدل، فماذا تتفضل في العدل؟ حافظ سيدة، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الإنسان إذا تعلم قيم العدل في نفسه استطاع أن يعني يتزن الكوكب الأرضي كله بميزان العدل، لأن الله سبحانه وتعالى وهو العدل وضع موازين في الكون. إذا أقام الإنسان بعمل خلل فيها في التعاملات وفي التصرفات وفي الأفعال، سبحان الله يرتبك الكون. يعني القوي إن لم يكن عادلا فهو أهوج طبعا متهور، والضعيف مع نفسه حتى الضعيف إن لم يكن عادلا صار إنسانا لا قيمة له في الحياة، لا قيمة له في الحياة. الـ في عالم النحل، خلية النحل والشغالة يقتلنا الملكة الظالمة لأنها غير عادلة ويستخرجنا ملكة أخرى، سبحان الله. في عالم النحل، في أي عالم من العوالم، سبحان الله العظيم، الـ الـ الـ الإنسان سبحان الله العظيم قلت الشيخ يعني معذرة نحن يعني نغفل، والأطفال صغار دون السابعة أن نعلمهم قيما كبيرة منها قيمة العدل، كيف يكون عادل. فمسألة حقيقة ما في أمة كما يقول ابن تيمية إن الله لا ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. فالعدل هذا يعدل موازين الكون. بكلامكم لفتة رائعة جدا، وهي أن الطفل بعلم التربية يكتسب مهاراته وطباعه وخصائصه من يوم ولادته للسنة السابعة فقط. الله أكبر. وهذه مهملة في العالم الإسلامي للأسف الشديد، من 1 إلى 7 كل ما تتمنى من هذا الابن من مهارات من خصائص من صدق من أخلاق يغرز فيه بهالوقت هذا. يا الله. لذلك مفروض يكون المعلم الابتدائي بأعلى مستوى. تمام. نعم تمام. وللأسف يعني معذرة، هذا المعلم وهو أساس ليس العملية التعليمية فقط، العملية التربوية. نعم. الولد يعيش مع المعلم من 7 صباحا إلى عدة أكثر من أبيه، أكثر من أبيه، ويرى حركاته وسكناته. المعلم المقهور هذا بالله عليه، هل من العدل أن نظلمه فيذهب مقهورا إلى المدرسة ويعود مقهورا؟ أبدا. ممنوع تؤذي التلميذ، ممنوع تضرب التلميذ، ممنوع الممنوعات كلها. وبعدين تشترى ذمة المعلم بعد الظهر بالدرس الخصوصي. نعم. هذه كارثة أخرى. والله ليس من العدل. نعم. أن احنا يعني نتعدى على الذين يديرون دفة المجتمع. نعم. ويربون لنا أبناءنا. يعني هل يعني معذرة فضيلة الشيخ، احنا كنا صغار كنا نقبل يد المعلم كما نقبل. نعم. يد آبائنا. نعم. وأمهاتنا. نعم. أين هذه القيم الآن؟ لماذا هل القيم تبخرت، أم أن الآباء والأمهات يعني يفهم الحياة على على على غير أساسها؟ نعم سيدي، لعل آية فيها كلمتان فقط تنظم علاقة الله بعباده. نعم. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كأن الله يقول يا عبادي منكم الصدق ومني العدل. الله أكبر. تتفاوتون عندي بصدقكم، نعم، وأنا أعدل بينكم. الله أكبر. في رأي آخر، نعم، هذا القرآن بين دفتيه، نعم، إما أمر فهو عادل أو خبر فهو صادق. تمام. الله أكبر. أيوه. الله لك. نعم. الله أكبر. الله ولذلك ضميمة أخرى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نعم، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه السداسية سبحان الله تقوم بها الأرض، نعم، والسماوات. كلام جامع مانع. الله أكبر. يعني إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل. فإذا الإنسان كما يأمر بالصلاة ويأمر بالزكاة يأمر بالعدل، فأين العدل؟ سبحان الله. يعني كان من عدل عمر رضي الله عنه أنه كان يحتسب عدله عند الله بأن يبعد آل الخطاب عن الإدارات، نعم، ويضم إبلا لعبد الله بن عمر ولده إلى بيت المال، يقول يا أبتي والله إنها من حر مالي. يقول لا، الناس يتركونها، يتركوها ترعى إنها إبل ابن أمير المؤمنين، يتركوها تشرب إنها إبل ابن أمير المؤمنين. والله سبحان الله. ولما يعني لما كان عبد الله بن عمر يعاتبه يوما، يقول يا أبتي تعطي أسامة بن زيد 3000 لعطاء بن المال وتعطيني أنا 2000. سبحان الله. وأنا وهو سواء في السن. يقول لا، كان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. يا الله. وكان هو أحب إلى رسول الله منك. فالتفاضل اللي عمله عمر رضي الله عنه بهذا العدل وهذا المنطق سبحان الله العظيم، يعني هذه القضية سبحان الله. سيدي، يعني ملك الغساسنة، نعم، جبل ابن الأيهر، جبل، نعم، نعم، جاء إلى مكة مسلما، نعم، وطاف حول الكعبة. بدوي من قبيلة فزارة داس طرف ردائه، فانخلع رداءه عن كتفه، فالتفت نحوه وضربه ضربة هشمت أنفه. ما كان من هذا الأعرابي من الطبقة الدنيا بالتعبير المعاصر من عامة الناس، نعم، من سوقتهم إلا أن شكاه إلى عمر. الله أكبر. استدعاه عمر. هذا الرجل أمامه ملك الغساسنة، أمامه شخص من عامة الناس. في شاعر معاصر صاغ هذا الحوار شعرا، قال له سيدنا عمر لجبلة أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة لست ممن ينكر شيء، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال له أرضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. صعق. قال له كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضى؟ قال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال له كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. العنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وعز الناس بالعبد بسعلك تساوى. هذا العدل سيدي. نعم. نعم. يعني ملك، يعني والثاني من عامة الناس، العدل فوق الجميع. وتتمت القصة أن الرجل بعدما ارتد ندم ندما كبيرا وعاد، نعم، إلى الإسلام، نعم، وقال ليتني عدت إلى القول الذي قاله عمر. أن العدل محبب للنفوس، نعم، للنفوس الكبيرة. أما النفوس الوضيعة، ولذلك ترى الظلمة أنفسه وضيعة لا قيمة لهم، لأنهم لا يقيمون قيم العدل في مكانها. سيدي ملمح لطيف، نعم، حينما يعدل الأب بين أولاده، الله أكبر، أيوة، العدل التام، ما أقول مطلق، مطلق دخل فيه الشعور الداخلي التام، كلهم حوله صاروا صح. وأيام في أسر في ظلم شديد، واحد يأخذ كل شيء والثاني لم يأخذ شيء، نعم، هناك يعني مآسي، نعم، لما الأب لا يتحقق من عدله مع أولاده. وبالتالي نضيف إليها الأم التي إن غاب زوجها بموته صارت إمبراطور وأخطبوط في البيت، بعد كانت ممحوة الشخصية، فإذا بها تفترس التركة وتضعها تحت أيديها، نعم، لا أحد يأخذ، اسكتوا، نعم، أخوكم الأكبر هو الذي يأمر وينهى. وهذه امرأة مائلة تأتي يوم القيامة أيضا نفس القضية. فأحنا نحذر الأسر من هذه البعد. لكن أنا هذا البعد. أتمنى أن أقدم نصيحة للإخوة المشاهدين، إن أحدكم لا يعبد الله 60 عاما نعم. ثم يضر في الوصية أيوة. فتجب له النار. الله أكبر، شيء مخيف. الله أكبر. العدل أصل في الحياة، ويقال من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه نعم. في الجنة يوم نعم. القيامة. لأن نعم. سبحان الله الإنسان سبحان الله بالعدل يصير إنسانا أبدا، وبالظلم وبنقيط العدل نعم. يعني الناس تكرهه سبحان نعم. الله. الناس يحبون العدل حتى وإن كان هذا الإنسان يعني على غير ملتنا، لئلا يتوهم الناس أن العدل المتعلق بالقضاة لا. الأب قاضي أحيانا نعم نعم. الأخ الأكبر قاضي، المعلم في المدرسة قاضي، مدير المستشفى أبدا أبدا نعم نعم. كل على قدر مسؤوليته، يعني كل واحد ممتحن بقيمة العدل. طيب، أما الحب الداخلي هذا موضوع ثاني. نعم نعم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي هذا قسمي فيما أملك نعم. فلا تلومني فيما نعم. تملكه نعم. ولا أملك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العدل، وأن يجعلنا من الذين يعني يقيمون قيم العدل في الدنيا. طيب، الأمم الآن لا نرى فيها عدلا، هل هذا من صناعتنا نحن كمسلمين أننا ظلمنا أنفسنا فما عدل معنا أحد، أو أننا غرسنا يعني اقتلعنا شجرة العدل فأثمرت ظلما وقع علينا من غيرنا؟ والله أنا يعني لا أستبعد أن يكون هناك معاملة خاصة لكل إنسان ومعاملة لأمة معينة. جميل. حينما تطغى هذه الأمة أو تبغي على غيرها تعاقب عند الله نعم. أو حينما نخضع لأمة ليست مؤمنة نعم. ونضحي بمبادئنا وقيمنا ندفع الثمن باهظ. يا الله يا نعم. الله. طيب، قيم العدل يعني هل هي محاضرات وندوات أم أن نغرسها؟ ممارسات سيدي. ممارسات. ممارسات. ممارسات. نعم نعم. يعني يراها الولد من صغره. أبدا. وتراها البنت من صغرها. يعني طيب. سيدي ممكن أب يقبل ابن ما يقبل الثاني، مشكلة كبيرة. تجرحه نفسيا. أبدا. يعني مساواة حقول تامة مو مطلقة، تامة بالمعاملة للأولاد. تمام. أما المحبة شيء آخر. ما الإنسان هذا قسمي فيما أملك نعم فلا نعم تلمني نعم فيما تملك ولا أملك. نعم جميل نعم جميل. طيب يعني لماذا هذه القيم بهذا المفهوم يعني مش تدرس في المدارس؟ يعني من الواجب يعني تفعل، يعني قضية تفعيل، يعني يمتحن الأب أبناءه مرة في قضية يعني عرضت علي كذا وكذا فما رأيكم، ويأخذ رأي الأولاد والبنات حتى يعني يترسخ هذا فيهم. هذا سيدي ذكاء كبير جدا نعم. هذا الطفل أو الابن حينما تستشيره تقوي شخصيته. الله أكبر. شيء دقيق جدا نعم. أيام الاستشارة نعم. تقوي الشخصية. بس أنا لي رأي آخر. النبي لما استشار أصحابه نعم. ليست استشارته شكلية، حقيقية. طبعا. قال له وشاورهم في الأمر. أمر. أيام الإنسان سيدي بيكون هو له رؤية من زاوية واحدة، أم سأل إنسان آخر عنده زاوية ثانية نعم تكاملوا. كما لو دخلنا إلى مدينة من الشمال إلى منظر، من الجنوب منظر، من الشرق من الغرب، لو جمعنا هذه المناظر بشكل حقيقي الصورة كاملة نعم. الصورة كاملة نعم. طيب، قيم العدل، قيم العدل هذه ترسخ هدوء نفسي وسكينة وانشراح صدر عند الأسر وعند المجتمع واستقرار ويستقر المجتمع، يعني محبة شاملة في مصلحتنا وفي مصلحة بناء أمتنا نعم. أما إذا ظهر الظلم سواء بتعدي الحدود أو بالرشاوة أو بالفساد أو بأن نعم. إنسانا يستغل سلطته في إيذاء الناس، يعني هذا إنسان بعيد عن قيم العدل. طيب، أعرف سيدي امرأة تزوج عليها زوجها ولم يخبرها، ما علمته. طيب، لما توفي أرسلت إلى ضرتها المهر. يا الله أتى والله أنا قبل أن يموت طلقني. يا الله يا سلام. شو القيم يا سلام هنا. والله هذه قيمة كبيرة. أي والله. والله أنا أرى أن نختم بهذه القيمة الكبيرة قبل أن ندخل في مجالات أخرى. سيدي إنه الإنسان قيمته بأخلاقه نعم. النبي الكريم أوتي مئات الخصائص التي ينفرد بها نعم. لما مدح وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك كان، وهذه نختم بها، كان صلى الله عليه وسلم في المعارك وفي الغزوات في الغرم يقدم أهله وأقاربه نعم. وفي الغن يؤخرهم ويقدم نعم. الآخرين نعم. وهذه قيم العدل الكبيرة جزاك الله كل خير, بارك لنا فيك واكرمك الله, شكر الله لكم جميعا, ولا تنسونا من صالح الدعاء, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما, قيم بين يدينا تشرق دينا قيما, قيم الخير لدينا كما علمنا الأمم, أعرضنا فهوينا فلما الإعراض, لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما, بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.